ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم قانا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله. ويحلل أصابعه فإن كان أقصى غسل ما بقي من محل الفرق، وإن لم يبقى شيء فقط، ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده والذباح معونته. يقول المؤلف رحمه الله: ويخلل أصابعه. وقد تقدم بينا تخليل الأصابع من السنة، إن كان قطع غسل ما بقى من محل الفرض، لو قطع من العضد لا يمسح شيئا ولا يغسل شيئا، ولو قطع ما دون الذراع وبقي جزء منه فليغسل الجزء منه، فإن لم يبقى إلا من عند المفصل فيمشي على المفصل، بس على المفصل فقط. وهكذا في القدم كذلك، لو أخذت أصابع قدميه يغسل ما بقي، فإن لم يبقى إلا ما بعد الكعبين يمشي عليهما، وإن قطعت ساقه فلا مسح ولا غسل. أفهم هذا كلام؟ نعم. وقد تقدم فإن كان أقصى غسل ما بقي من محل الفرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وإن لم يبقى شيء من محل الفرض سقط لفوات المحل، فلو قطع من المرفق غسل رأس العبد. هذا المرفق، هذا لو قطع يغسل رأس العضل. نعم. نص عليه. وقدمه في المحرم وجزم به في الوجيه وفيه وجه يستحب مسح الفرج. وفيه وجه يستحب، وفيه وجه يستحب. احنا قلنا المنصوص عليه انه يغسل ما بعد المرفق، يمسح عليه يغسله، وفيه وجه يستحب ليس بواجب، لأن الواجب غسله. وفيه وجه عند الحنابلة أن ليس بواجب، إنما المطلوب هو استحباب مسحه فقط. نعم. وفيه وجه يستحب مسح طرفه، صححه في الرعاية، وهو ظاهر كلام المؤلف. فإن كان القطع من فوق المرفق لم يجب شيء، ولم يستحب مسح موضع القطع، وقيل يستحب. طيب، قال لم يستحب وقيل يستحب، في قولين كذلك. الصحيح من المذهب لا يستحب، والضعيف من الأقوال أنه يستحب. ما وجه الاستحباب وما وجه عدم الاستحباب؟ هذا الفقه عشان نعرف. إذا قطع من فوق المرفق من العضد وحب يتوضأ، فإذا توضأ غسل اليمنى، اليسرى لا يغسلها ولا يمسى عليه. وقيل يستحب، المنصوص انه لا يغسلها، والوجه الضعيف انه يستحب. فما وجه ومدرك وماخذ القول بعدم المسح والغسل، وما ماخذ القول بالاستحباب؟ عرفنا عائشة يقول فيه الجواب. نعم. اجب، ارفع صوتك. ان كان لا يجب الغسل والمسح، ايش وجهه؟ فات موضع الفرق، ما في مكان الفرق تغسله، الله عز وجل يغسل أيديكم من المرافق، ما في مرفق. هذا الواضح إيش كذلك. ومن قال بوجه الاستحباب إيش نأخذه؟ نأخذ السنة في الغرة والتحجيل، أن الإنسان إذا توضأ يستحب إطالة الغرة، فيرفع الغسل إلى قريب الرأس من منابذ الشعر،

مع نية من وضعه إن كان مسلما. لو كان الإنسان صحيح البنية لكن لكسل وترفه وترف قال يا فلانة جاريته أو يا فلانة زوجته وضئيني وجلس مد الدين وغسلت الديه وتبطمت وغسلت وجهه ورجليه ثم تجاهل وضوه صحيح ولا غير صحيح؟ لو كان مريضا ولا يستطيع تناول ذلك وقال يا فلان ولا يا فلان وضئني ووضأه وضوه صحيح ولا غير صحيح؟ طيب انتم تجرأتم فأخطيتم في الأخيرة وأحجمتم عن الأولى، إيش الفرق بين المسألتين يا أخي؟ طيب الاستطاعة، من قال أنه الوضوء لا يكون إلا عن استطاعة؟ من قال فعل الوضوء لا يكون إلا عن استطاعة؟ هو توضأ، ما أنا بغيره، ما قال يا فلان توضأ عني وصلى عني، أنا راح أتوضأ، لكن وضئني أنت. ليش الموضوع يا أخي؟ الإشكال في القصد. نقولنا تذكروا يوم مر علينا لو نزل على رأسه ماء لإنسان وضع ماء ثم هو مر يده على الرأس قلنا فيه إشكال، وهو الإشكال اللي قلت عنها جميل أنه ما قصد المفروض قصده يعني النية أن يعمد إلى الماء فيضع على رأسه يمسح رأسه، لما لم يقصد كان فيه إشكال، بعدين أزحنا هذا الإشكال قلنا القصد منه المسح لا القصد منه رفع الماء، فإذا وجد الماء في الرأس ثم بل يديه بماء على الرأس صح صح صح مسحه، القصد ليس المطلوب رفع الماء إنما تمام المسح، فكذلك الوضوء القصد منه قصد هذه الأعضاء، فإذا تم بأي كيفية جائز، إذا تم بأي كيفية تتنوي جائز، لكن هل هو في درجة من توضأ بنفسه؟ لا ليس كمان ليس بدرجة من توضأ بنفسه. عرفنا هذا؟ طيب. إذا وضعه غيره يعتبر هذه الله أعلم، هنا طبعا هو لم يمثل بها إلا في حق العاجز المريض، إلا في حق العاجز المريض، فإذا كان مريضا وأراد أن يتوضأ ما استطاع يوضئه خادمه، فإذا وضعه خادمه هل النية في حق المتوضي أو الموضي الذي يفعل الوضوء أو من قام به الوضوء؟ يقول لا، المفروض المتوضي الذي قام به الفعل، مو الذي قام عمل الفعل، الذي قام به وهو الذي يريد الصلاة يريد الوضوء هو الذي يلزمه النية. وفيه قول أن كذلك الموضي إذا كان مسلما لابد أن ينوي أنه يوضي غيره، أراد أن يقول ذلك. الكتاب هذا فيه فوائد عظيمة جدا من هذه الفروعات تفتح لنا الإنسان، لكنه يلزمه أن يستقبل ذلك طالب علم عنده إلمام بالفقه. نعم يا أخي اقرأ. قال ابن تميم لو وضعه غيره ولا عذر كره وأجزاه. كان مكروه وأجزاه، أجزاه أنه تم صحيح. وعنه لا، وإن أكرهه عليه لم يصح الأمر. لو جاء واحد أكره على الوضوء قم توضأ فما توضأ، فبالتخويف والنار والضرب كان توضأ، هل يصح وضوءه؟ لما لا يصح وضوءه؟ ما في نية، لا بد من النية. نعم. وتباح معونا وتنشيط أعضائه ولا يستحب، وتنشيط أعضائه من غير كراهة فيهما، لما روى قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا، فأمر له سعد بغسل فوضع له فقدة، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورد فاشتمل بها. صلى الله عليه وسلم. أحمد وأبو داود. اللهم صل عليه وسلم. تنشيف الأعضاء في الوضوء فيه قولين، الكراهة وعدم الكراهة. الأعضاء اليدين مستقلتين والوجه

وإن نجس المنفصل حرم كاستنجاء وريح. يعني إذا استنجي أو يخرج ريح في المسجد لا يجوز له. إن في أذية الملائكة أذية المؤمنين. نعم. وهل تكره إراحته فيما يداس؟ فيه روايتان. يقول لو توضأ واخذ ماء الوضوء واراقه في موضع طريق الناس يدوسونه باقدامهم جائز ولا غير جائز؟ يقول فيه روايتان. ماشي. الروايتان توجيههم غريب. الروايه الاولى جائز لان الوضوء اثر عباده، ما يتوضا به اثر عباده، واثر العباده خلصت فيه الذنوب وهو أقرب إلى النجاسة. ماشي. فإذا رميته في طريق الناس لا بأس. الرواية الثانية أن هذا وضوء أثر عبادة فلا بد أن ينزه عن أماكن القاذورات، فلا صح أن يطعه الناس. توجيه ترى ما صحيح. وكلا التوجيهين لا أراهما يتفقان مع مقاصد الشرع، لأن الوضوء إذا توضأ به الإنسان له أن يغسل به قاذورات. بعد ما توضأ الإنسان وجدت نجاسة فاغسل به هذا الماء، ولو أراد صيانته ما غسلنا به نجاسة، مع أنه متفقون على إزالة النجاسة به، ما حد قال لا لا تزل به نجاسة، هذا ينقض القول. لكن الله أعلم. الرواية عن الإمام فيما قاله هذا أنك لا تلقي به في موضع يداس فيه الناس لتلويث أقدامه، إن كان لابس خف لابد أن يتطيب، إن كان حامل قدمين لابد أن يقع على ماء، خلي طريق الناس نظيف يلقيه هكذا ولا هكذا. أما ذاك التعليل فما أراه يتفق مع كثير من مسائل الشرع. عرفنا هذا؟ نعم. يا ويكره في مسجد، قال الشيخ تقي الدين ولا يغسل فيه ميت، قال ويجوز عمل مكان للوضوء للمصلحة بلا محذور. ولا يغسل في المسجد ميت أوصل المخرج بعض النجاسات، ويجوز عمل مكان وضوء في المسجد جائز، لو أخذ طرف المسجد عمل فيه مكان وضوء جائز كما في بعض المساجد. نعم. الرابعة، إذا بقي لمعة من محل الفرض لم يصبها الماء فهل يكفي مسحها على روايتين مع الترتيب والموالاة في ظاهر المذهب؟ وجد في الذراع في المرفق لمعة ما أصابها الماء أو في القدم، هل يعمد إلى شوية ماء يمسحها ويمسح هذه؟ قال في روايتان فاعتمدان على وجوب الترتيب والموالاة. إذا كانت اللمعة في اليد ويقال له اغسل يدك هذه ثم اعد وضوء الغسل الثاني ومسح الرأس والرجلين، إن الترتيب شرط فرض كما مر علينا. ماشي. والموالاة ما هي؟ ايش معنى الموالاة؟ متابعة العضو إثر العضو. فإن لم تكتشف هذه اللمعة إلا بعد ربع ساعة بعد نشوة الأعضاء ما في موالاة، يقال له ايه؟ ماشي. الخامسة، يقرأ الكلام على الوضوء والمراد بغير ذكر الله تعالى، فرح به جمع وكذا السلام عليه، وظاهر كلام الأكثر لا يقرأ السلام ولا الرد، وإن كان على صبر فهو أكمل لفعله عليه السلام. بس هذا هو الصواب، الكلام عن وضوء ما لا دليل عليه، الكلام عن وضوء لا دليل عليه، يتكلم ما في حاجة، لكن يكون كلام بما هو مباح أو مشروع، الكلام غير المباح لا صح، لأن هذه عبادة يتخللها ما في، والعبادة هذه تسقط إثم الخطايا على الإنسان، فكونك أن تعمل خطايا وتوضب غير مقبول، يقتاب الإنسان ويشتب وتوضب مو معقول، يكف الإنسان عن الجناح حتى توضب. نعم. ويستقبل القبلة